أقول سؤال آلمني كثيرا وأثر في قلبي من أوجه كثيرة، وهو كيف المسلمين المعذبين في بورما؟ السائل الكريم لم يقصد الشهداء منهم، بل أراد من يعذبون وهم أحياء. ولهم أقول: أولا علينا أن نفهم أن طبيعة خلق الإنسان من الجسد والروح يسيران في خطين متوازيين، فإذا قويت الروح ضعف تأثر الجسد، وإذا ضعفت زاد تأثر الجسد. ثانيا، ثبات هؤلاء على دينهم رغم شدة تعذيبهم، وهم يعذبون في الدين ولأجل الدين فقط لا لشيء آخر، لهو دليل لا يقبل الشك في قوة عقيدتهم وقربهم من ربهم. ثالثا، أن الله سبحانه يلهم عباده الصالحين إذا ابتلاهم بصبر يكافئ ما هم فيه من بلاء. وفي ذلك يحضرني قصة الإمام أحمد. أحمد قبل بعد وفاته بعامين رآه أحد تلاميذه في المنام رؤيا منامية، فقال له: يا إمام، ما صنع الله بك؟ فقال: خيرا، وأنزل خير منزل. قال: ما صنع فلان؟ يريد أحدا من تلامذته كان قد مات بعد الإمام أحمد مباشرة. قال: ذاك نتراءاه كما كنا نتراءى القمر في الدنيا. قال: سبحان الله، وكيف بلغ هذه المنزلة؟ قال: ابتلاه الله ابتلاء ثم رزقه الصبر عليه. وهو الشاهد مما نقول، أن الله عز وجل يلهم عباده الصالحين إذا ابتلاهم بصبر يكافئ ما هم فيه من بلاء. رابعا، هناك دائما برهان من الله وعلامة أو بشرى تساق لمثل هؤلاء، ودليل ذلك ماشطة فرعون حين هم بإلقائها في العذاب جاءها برهان من ربها، فأنطق لها رضيعها: أن اثبتي يا أماه فأنت على الحق. ويوسف عليه السلام رأى برهان ربه حين قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وقيل في البرهان أشياء كثيرة، منها أنه رأى: ليس لهذا خلقت يا يوسف. روايات متعددة رويت في هذا، ولكن الثابت في الأمر أن هناك برهان من الله في هذه اللحظات. وأم موسى عليه السلام: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وتأمل قول الله عز وجل: ربطنا على قلبها. هذا وأرى مع وجوب نصرة إخواننا هؤلاء بالقلب والجوارح أن الحق أن الأولى بنا أن نحزن ونأسى على قلوبنا نحن، قلوبنا التي قست وأفعالنا التي ابتعدت بنا عن الجادة والطريق، لا على هؤلاء. وما ذلك لشيء إلا لأني أحسبهم إن شاء ربي عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.